هذا صرف هذا جنوب مجرور هذا وهذا ريالية مطلوب على الضفير نعم عليكم الله لأن الليالي يثار فيها مستثار ايش وقت هناك ما توفرت من شروط فيه ويجوز أن يكون مفعولا أقول لك تقدر فيه فيه ضمنا معنا فيه أيوة راجع التفاصيل أمشي أمشي وسرابيله ممنوع الصرف مع أنه مفرد فقيل إيش إنه أعجمي حمل على موازينه من العربي وهو متاجر وقيل إنه مقبول عن جمع السربلة ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه وانقل ابن مالك عليه ذلك طيب له نظير وفرد لا نظير المبرد ولأنه عرب وأتى في بيت شاهد على أنه عرب يا أخي انتبه أمس. هذا أعجمي حمل على موازينه من العرب من العرب ايوه الى مقبول كان في كلام جيد نجمع السفر وإن سمي وإن سمي بهذا الجمع واضح أو بما وازنات من لفظ عجامي مثل سرابيل وسراحيل يمنع منه أو لفظ استنزيل للعلمية مثل واش تساجمة منع الصف ومنع من الصف النوع الثاني ما يمتنع واش صرفه بعلتين وهو نوعان أحدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع صفة وهو إما مزيد في آخره ألف ونون كعطشان يعني كعطشان سميت به أو معدول للفعل أو موازن للفعل أو معدول أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط أن لا يقبل التاء كعطشان إما بأن مؤنثه فعلا فسكران سكرا وغضبان غضبا وعطشان عطشا أو لقوله لا مؤنث له الأحيان قوله ذو الزيادتين يقصد الألف والنون إيه الأحيان مصان للئيم مصان للئيم وصيفان للطبيب أليان وصيفان مصروف مصروف لأن مؤنثه صيفانته ها على وظيفة ندمان على قسمين إذا كنت ندمان من كثير الندم هذا ضمن عمل الصرف وأما ندمان الذي مؤنثه ندمانة هذا يوصف من المنادم واما من الندم ندمان يمنع لان مؤنثه ندمان مصان هذا بالتنوين يا شيخ ممنوع من الصرف مصان للعيب وعطشان يا شيخ هذا مصروف مصان مصروف مصان زي ندمان وعليان ايضا نعم وندمان من المنادمة لا من الندم ولذلك قال لك لا من الندم انتبه فإن مؤنثاتها فعلانة هذا كله مصان مؤنثه مصانة طيفان مؤنثه طيفانة أليان لكبيرة الأي أبان إيش؟ أبان ما في سن لا ليف هذا ما هو ذا يزيد للبنو هذا اسمك أنت يا مسكين ما أنا ليف ليف هذا ثنية ليس تصية ثنية عادي مطلب عن الياء ما أنا يدين ما يدين مثل أتان ولكن إذا أسمع إذا قلت هذا يعني أخذت أبان هذا علم الفعل هذا نعم للعلمية وزن الفعل لا يمنع من الصرف لعلتين إذا قلنا أبيض يعني هو هذا إذا قلنا أبيض كيف وصل إلى هذا الذي أشكل عليه كيف وصل إلى أبان بين اليقظة يا خليني أصيف هذا أبانا اللي هي الفعل يبين اسمع أصله أبينا لكن يستحقوا للتحريك من زلين آكل عنا فعل التأبين وكانت حركة الياء هذا إلى الساكن الذي قبلها الباء ثم بعد ذلك نبت الياء أليفا نعم لتحنكه الأخير فصار أبا إذا نصلنا إلى هذا الأصل نعم يمنع من الصدر نعم وأما أبا لا تغفر إلى هذا هو هذا أتانا هذا الحمار يا شيخ أبان يصرف من وجه وإن وجعل إذا جعلناه أصله أبين قلنا أنه منصرف وإذا جعلناه يا أخي اسمك أنت من قال لك هذا الذي قلته أنت أنا ما قلت لك قلت إذا أردت أن أعلم هذا عن الفعل وقلت عن أبانا التي أصلها أبين ودخل فيها الإعلام لا نمنع من الصفة للعلمية وزن الفعل أبانا نعم أبانا على وزن أفعله اسمع كده كيف يوصف إذا وصل إلى الأصل وإذا ما وصل إلى الأصل لكن أبري معنا بني الحديث أنه مصر أنه غير مصر أي نعم وأما أبان نعم هو نظرنا بأنه أبيض لا يصرف لكن إذا قلنا بانه مصرف نعم فيقلنا أبان بن عفان على هذه عدم هذا لك فيها زي حسان حسان فيها في فيها يصرف ويمنع من الصرف إذا وعفان إذا قلت حسان من الحسيون هذا يعني ألف ونون زائدة تالي وأما إذا قلت فعال من الحسن نون هذا أصلية يوصل تبعي يعني تحتاج إلى الفكر وللدقة واضح؟ نعم إن شاء الله يا نمس أما بالوزن هو أفعل فهو أفعل بشرط أن لا يقبل التاء كمان نعم المصل الذي على وزن أفعل نعم ها؟ إذا لم يقبل التاء قال مؤنثه فعلاء فأحمر حمراء هناك يمنع من الصرف كأيش هذا قال وزمان إما بأن مؤنثه فعلاء فأحمر أو مؤنثه فعلاء كأفضل نعم النوع الثاني شو النوع الثاني لم يتاكل كأيش هذا أو لا مؤنث له كأكمر نعم وآدر كمرة هذا ممنوع من السفر لأن لا مو النسل محاضرة كمان وإنما صرف أربع في نحوه في نحو ما ركب لسوة أربعين لأن البصرية هذا عارض فرزة أصلفية العالمية لأنه إيش وضع اسما فلما التفت إلى ما طرأ عليه من البصرية كل ما ليس له مؤنث يصرف يعني لا إنه منع من الصرف أكبر أكمر هذا فعلا ايش معنى اكمار؟ ايش معنى اكمار؟ انت ما تعلم عنه ايش معنى؟ الذي ذكروه رأت ذكره قبل هذا الاكمار خلاص خلاص نقول آدر كما هو آدر الذي انتفقت أنثيه بالمرضى الذي نسب اليهود موسى عليه السلام والسلام فبرأه الله مما قال ايش وقال نعم والغينا عارضا وصيا كأربع عارضا جسمي هذه الاشياء ما نبغي نتكلم بها نعم اشياء لكن ايش نسوي هيك ما سوي اليها سؤال الله انا فهمت فلم يلتفت هذا الى ما طرأ له من الوصية في هذا الميثاق اشرحها لنا يا شيخ ايش؟ ما طرأ له من الوصية كيف؟ معناه اللي عرضه طرأ عليه من الوصية اربع من هذا ليست وصف اي ها؟ هل اصبح وصف؟ اربع من النسوة هذا ليست وصف اصبح وصفا؟ والان عرضت له الوصية لما وصل لا مررت بنسوة الاربعين يعتبر فيه الاصل انها الاصل اسم العدد هذا معنى قول ابن مالك والغينا عارض الوصفيه كاربع معارض الوصفيه وكذلك الغي كمان عارض الاسميه الاسميه التي عرضت للوصف نعم مثل الادهم الادهم القيد لكونه هي وضعي لفظي وقتا صرافه مولع ما تقول الأدهم هذا معناها القلب الذي يكتب بها ولكن في الأصل وصف تلغي هذه الاسمية التي عرضت لها تمنعها من الصرف نعم ايش تقول؟ يعني شيء فيه سواد في الأصل يعني هو شيء الأدهم وش؟ الأدهم أصله الشيء اللي فيه سواد لا أخي أنا دهم معك في الأصل في الأصل الأسود زي الأسود نعم كيف في الأصل قال معاني يا شيخ نعم ولكن خلي بس نحن الأصل ما البصرية ولكنما بعد الناس استعملوها الآن اللي سموه بالقيد سموه قيد هذا الذي يقطف به هذا الاسمية هذا عرضت له فلا عبرة له ومن عمله الاسمية ولكن بالنظر الى الوصف لا يمنع من الصرف نعم يمنع من الصرف نعم. فلن يلتفت ايش وايضا فانه قابل للطال اربعه وانما منع بعضهم صرف باب ابطحا وأدهم للقي وأسود وأرقم للحية التي ذات الصم مع أنها أسماء لأنها موضعة صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية وربما اعتد بعضهم لإسميتها فصرفها كما قالوا من المنع وأما أجدل للصقر يعني لنا فيها الصرف وعدم يا شيخ لنا فيها الصرف وعدم الصرف لا خلينا فيها صرف وقد يلين المنع قليلا بعضهم اعتد بعضهم باسميته فصرفها واما اجدل للصقر واخيل لطائر ذي خيال خيلان واسعى للحيه العرب يعني حصلوا منها ايش الوصفية افعى بكثرة السم الحنس واضح. فإنها أسماء في الأصل والحال، في الأصل والحال، فلهذا صرفت في لغة أكثر من العرب. إن الصفة غير متحققة فيها. أسماء، وبعضهم يمنعوا صرفها لذمح معنى الصفة فيها، وهي القوة الجبل، الجبل طائر، هذا الجبل الذي له قوة، قوة في الطيران. انتبه. نعم. وكذلك رجل أخيل، يعني لمحوا فيها إيه معنى الصفة، وهو التلمون له تخيلوا إليه. نعم هكذا. وكذلك أفعى لمحوا فيها إيه الوصية، وهو الإيدة، كثرة الإيدة. سمعية يا شيخ هذه؟ سمعية ولا قياس؟ لا هذا عرف يعني لمحوا فيها في هذه الكلمة معكم، ولكن اسمع شيخ افعى هذه نفس الناشم يا اخي اسمك انت افعى هذه اسمه حي، ولكن كثرتي سمي لمح العرب فيه ياش يعني الايذاء، كثرة الايذاء، صفة كثرة الايذاء انها توجه النار سمي اسمك انت يصل فيها يفع شمع ما في افعى شمع يفع طيب هذا من الفارسين قال فراخ القطا لقينا الجدلة باذية الجدلة باذية أي أعرب البيت هذا أعرب البيت أسمع هاي هنا نعرف هذا عندنا البيت فراخ القطاع لاقينا الجدلة باثية أعرف أعرف لا لا تنظر في كده نحن ما نعتاد ما نعتاد إلى الأعراب حقت هذا أعراب البيت متعلق بالبيت الذي بالصدر البيت لا تنظر لا تنظر فراق القطا يا شيخ فراق فراق هذا خبر إنا خبرك عنا المتقدم أيوة يوت العقيلين العقيلين يوم لقيتهم فراق القطا لا بضم الخاف العقيلين القطاء ناقين ناقين ايش الجدلة باثية ناقين وفعل وفاعل النور نسمة فاعل الجدلة سلمت له هذا ناقين نعم هذا صحيح يا شهادي يا شهادي يا شهادي يا شهادي انتبه يا شهادي لأن العقيليين يوم لقيته فراح ليس خبر كأن سبهها بفراح القطع يلمع قلبي إنا لله ليس مقدامي للعيشة وهذا قليل لا إله إلا الله نعم أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي كبيرة كل عقيل وهو مفتوح العين إلا عقيلة القبيلة إلا عقيل القبيلة وعقيلة وعقيل إلى خالد ويحلم عقيل وهؤلاء الثلاثة بضم العين الآن نفت العين ما غضب الشيخ كل عقل حقيقة كله عقيل هذا اللي. عقيل نحن نقول العين هذا مفتوح. إذا العين تقدم على الفم. لا ما هو عينك. أيوة كله عين ليس الوزن. لا عقيل هذا. عقيل كله مفتوح العين. ها الا ايش عقل مفتوح العين الا عقيل القبيله لا عقيل ابن خالد عقيل ابن خالد نعم هو ويحيى ابن عقيل وهؤلاء الثلاثه المبني العين وصيته هذا لقاء اسمع وقال ايش وما قال لو من عليك باخيلة هذا شاهد اخيلة شاهد اخيلة من معناك اخيلة هذا مشروع هذا على انه وصف واما في العدل فنوعان احدهما موازين فعالة ومفعلة من الواحد الى الاربع باتفاق وفي الباقي على الاصح وهي معدولة على ألفاظ العدد والأصول مكررة فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا فكذا الباقي لا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا نحو ولي أجنحتي مثنى وثلاثة ورباع أو أحوالا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ولي أجنحة ليش؟ مهنا نعم 22 رمضان إن شاء الله 22 رمضان مهنا طيب نعود نعت لا مثنى أنت قلت نعت لمن؟ لا لا تا مثلا هذا لا تبعته تبعته عشان يحس كيف في الحركات وش عربه هنا عشان حتى مزور لا على ما تفري ها وعلى ما تفري عشان حتى لا كسر الظاهر على طيب مثلا هنا بالكسرة مقدرة على ليش؟ بالكسرة روح مقدرة روح على ليش؟ روح لا روح سفر سفر انتقل لا هذا مريض تتحب مقدرة على ليش؟ سفر اسمع الله هذا كسرة الكلام ما يتفق قلنا لك الفتحة يا كلام يا أنا ما في صيد لأنه اسمه ده ينطلق المانع له من الصرف الوصف والعدل ليش ما كنت أهلا؟ ليش؟ نحن ما نعتبر هذا ما بكر أثر هذا ما نعتبر سورة النساء أو أحوالا لا الآية ما كانت تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام ليفتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هو الذي فسرها مش تفسير النحو يقول المثنى اثنين اثنين سنتين اثنين ثلاثة ثلاثة كما غر بعض المفسرين حتى واحد دخيل يسأل اللي يفسر يقول 18 يزيد للرجل هذا الشيعة يا شيخ والله أعطى عليك أحد الرجل شفته في الكتب هذا خطأ كبير الحديث رجع ذلك ما نقول هذا نقول ما سلام على سنتين ثلاثة على هوش ثلاثة رباعة أربعة ما انتهى لذلك أجاز الإنسان يتزوج هذا أربعة كم؟ أربعة يعني رباعة أربعة أربعة أربعة هذا الذي تبعه واحد من المفسرين يتجاوز 9 10 تبع الساعه في هذا كيف ما نقول هذا بالله. هذا المفسر اكيد شيء يا شيخ لعله تبرص. لا لا لا هو معروف هذا المفسر ما يكون يقول لا من جهه النصر ولا من جهه أنا قلت لك هذا شفته نسيته اسمه من زمان انت قبل ولادتك رايتها قال 18 اتبع اتبع النحويين في زاد هذا مطلع في سورة النساء بدل مطلع في سورة النساء بدل هذا حال على أحسن قال لك هذا تعربه ولكن عربهم بعضهم بالبدل ولكن هذا ابن الإنسان قال لك لا تعرب إلا أحمال أو صفات. إيش هي؟ أيوة النعوذ يعني مثلا الثلاثة الربع كلها إما صفات أو أحوال لا تستعملوا هذه الألفاظ إلا نعوذ نحو أولي أجنحة مثلا وثلاثة أو أحوالا نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وربع أو أخبارا كما صلاة الليل مثلا مثلا وإنما قررت مثلا مثلا لقصر التوكيد لا لإفادة التكرار ما في الله تبين. طيب هناك مثلا وثلاثة وربع هذه كلها أحوال يا شيخ الثاني معطوف أحوال مثنى معطوف يعني كلها أحوال ثلاثة هذا الثاني أخر ونحن ما نرتب بنسبة أخرى أي ما نرتب بنسبة أخرى طيب أخر نعم لا يقول إذا عربت إذا لحنت في الإعراب لا تقول نعم نعت المجرور بفتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة. الفتحة مقدرة بفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما اسم العلامة؟ الوصفية والعدل. وين العدل؟ المعدول عن آخر جمع أنا آخر لا يتم يعني الكلام حقا أسف معدول عن آخر مؤمن أبدا آخر هذا صفة للمذكر يسمع مذكر مفرد هذا مذكر لا تقول معدول على آخر آخر أصله آخر ومنذ نفس الثاني اللي هندين لأنه مؤنته أخرى يا شيخ لا لا إيه؟ وأخر أخر جمع أخرى لا ما تعرف أخر أخر هو أخر بنفسه كم معدول ما تعرف قلت لكم أي أنت أنا رأيته جمع الأخرى يا شيخ جمع الأخرى ولكن ما هو معدول عنه والأنثى والأخرى أنثى آخر يا شيخ معدول عن الآخر أبدا مش عن الآخر أي معدول عن الأخر في بويه قال راجع الكتاب عن الأخر يعني فلا ونحو كبرى الأخرى أي كبرى كبري ولكن يعني أخرى معدول عن الأخر قال لك سيبه ويراجع الاسمون اشوف زي ما قلت الأخر المفرد ولا جمع الاسمون يا هذا الأخر هذا جمع الاخوة اللام هذا جمع أنا أوريك هذا معدول عن الأخرى ما هو معدول عن الأخر معدول عن الأخر جمع صبان على الاسمون بالالف واللام زي سحرة هذا معلوم في هذا عن السحر ايش وقت اخر الذي عندنا هذا جمع اخرى نحن نعرف اخرى ونحن كبرى ايش وقت صغرى واخرى جمع اخرى ولكن اذا مثلا دخلت عليه ايش نعم اخرى نعم عن اخرى من نوع من الصرف من العلمية من الوصفية لأن وصف مؤنث نعم بنسبة أخرى أخرى ضيف على جمع أخرى ولكن معدول عن الأخرى شوف الآن أنا معطوف خبر هذا خبر وهذا خبر مكرر هنا معطوف في الله الخالق هذه مثنى كلها خبر ومثنى خبر خبر افتح وين هذا الباب الباب هذا انا حصلته ايش بك دور فيه المحطه لسه في شوي بس الشيخ خلاص يفتش الان على يفتش الان خلاص خلاص